الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الفراعين والطغاة على مر الزمن ألوان وأشكال، يصغر أحيانا ويكبر في عيون بعض الناس أحيانا، لكن تجمعهم دائرة الطغيان. وإذا وقفت مع فرعونين من هؤلاء الفراعين فيما ذكره رب العباد سبحانه وتعالى تجد العجب العجاب. فرعون موسى هذا الذي رأينا منه غرائب النفس الإنسانية عندما تنسى ربها، ورغم ذلك يقول رب العباد عز وجل لكريمه موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أكرمه رب العباد بالمعجزة التالية بضم يده إلى جيبه، قال ربنا: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، أي كبرى الآيات. ثم أمره، أول أمر لكريم الله موسى بعد أن يخلعنا عليه في الوادي المقدس، والأمر الثاني أن يلقي العصا من يده، والأمر الثالث أن يدخل يده في جيبه تخرج كالشمس المضيئة. فلما أيد كريم الله موسى بهذا قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قضية الكفر تختلف عن قضية الطغيان. الكفر قد لا يتعدى صاحبه، يعني إنسان والعياذ بالله يكفر بالله، هذه مسألة بين مخلوق ضعيف وخالق قوي، بين مخلوق ذليل ورب جليل، بين عبد ضعيف ورب لطيف، هذه مسألة الكفر. قال ربنا لكريمه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وتمر الآيات في القرآن الكريم لتحدثنا عن خلق هذا الطاغية: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله رب العالمين. هكذا قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فلنأتينك بسحر مثله. إلى آخر ما يعني لف ودار هذا الإنسان حتى يريد، وهذه طبيعة الكافر، يريد أن يدخل المؤمن في متاهات جانبية. عندما يعني وعظه سيدنا موسى فقال له مدخلا كريم الله في مسألة جانبية حتى يشتت ذهنه وتفكيره ودعوته، قال: فما بال القرون الأولى. كانت إجابة الكريم بكلام الله له وبتوفيق الله له، قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم إن رأيت هذا الفرعون ووضعت صورة فرعون آخر أمامه، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه النبي وقال: فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام أبو الحكم الذي لقب في التاريخ بأبي جهل، هذا فرعون آخر. ذكره رب العباد سبحانه وتعالى في أول سورة نزلت على قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم، العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. هذه الآية نزلت خصيصة أو تخص هذا الفرعون أبو جهل، وإن كانت تعمم طبعا الآيات كما تعلمون وأنتم أهل علم ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، لكن تنزل الآية معينة لحادثة معينة ثم تعمم، كما نزلت سورة المجادلة مع هذه المجادلة عندما خصت خولة بنت ثعلبة على زوجها أوس بن الصامت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هكذا إن كانت نزلت في خولة لكن تحدد حكم الظهار إلى أن تقوم الساعة بإذن الله رب العالمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعة. تأتي إلى بداية السورة في سورة اقرأ ولنا وقفة إن شاء الله معها بعد الصلاة إن شاء الله، لكن لما قال أبو جهل أنا أكرم من على وجه الأرض، وهكذا يدعي كل إنسان منحرف لا يرى إلا نفسه، كل إنسان متكبر لا يرى إلا صورته، كل إنسان متغطرس لا يسمع رأي الآخرين، بل إنه لا يريد أن يسمع رأي آخر، لا يريد إلا أن يسمع الناس آراءه كأنما هو الحق المطلق وجميع ما على ألسنة الخلق الباطل المطلق. هكذا متكبر، هكذا الطاغية. رب العباد عز وجل يقول لحبيبه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فلا تكون القراءة إلا باسم ربك، فإذا قرأت باسم ربك كانت القراءة فيها بركة وكانت القراءة فيها عملا، كأنك تملك ضيعة من الضياع. واحد يملك بستان، يملك عزبة، يملك حديقة واسعة، يملك بنايات معينة، يملك مؤسسة، فيكتب عليها أو ينسبها إلى أحد الكبار، يقول هذه تخص الأمير، هذه تخص الرئيس، هذه تخص الإمبراطور مثلا، حتى لا يأتيها اللصوص أو لا يعدو عليها معتدي أو لا يخاف الناس أن يأخذوا منها شيئا خشية البطش بهم. هذا بشر مع البشر، فما بالك أنت يا عبد الله إذا قرأت باسم ربك؟ هل يغلبك أحد؟ هل يهزمك أحد؟ وهل القراءة باسم ربك هي القراءة فحسب أم قراءة وتطبيقا؟ قراءة وتطبيقا. هل هي القراءة مسألة فك الخط؟ لا، ليست القراءة مسألة فك الخط، وإنما الأمر أكبر من هذا. اقرأ في كون الله المستور واقرأ كون الله المنثور. فإن قرأت في كون الله المستور وهو القرآن استقمت على طريق الله، وإن قرأت في كون الله المنثور هذا الكون الذي يحيط بك اتصلت بخالقك وعلمت أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، فتوضع في طائفة المتوسمين والمتدبرين والمتفكرين وأولي الألباب وأولي النهى الذين يستقيمون على طريق مولاهم سبحانه وتعالى. لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ الأولى كانت عندما ينزل بها جبريل، واقرأ الثانية عندما تقرأ أنت يا محمد هذا القرآن للمسلمين الموحدين المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أو اقرأ الأولى في الصلاة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ الثانية، اقرأ وربك الأكرم، هذه خارج الصلاة، فتكون القراءة في كل وقت، ليست في الصلاة فحسب ولكن في كل وقت من الأوقات. اقرأ وربك الأكرم، والله رب العالمين عندما تقرأ تقول ما علاقة خلق الإنسان من علق بالقراءة؟ العلقة شيء مهين لا يساوي شيء لو أنت وضعت على يدك لتقذرتها تشعر بها وتريد أن تغسل يدك وأن تتخلص منها. هذا الإنسان المخلوق من علق عندما يكبر عقله ويفتح قلبه لكلام الله ويقرأ باسم ربه ويعمل باسم ربه ويأكل باسم ربه ويشتغل باسم ربه ويعمر الكون باسم ربه ويتعامل مع أهله باسم ربه ويربي أولاده باسم ربه، عندئذ يترقى هذا الإنسان من إنسان مخلوق من علق إلى إنسان علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. عندما يعلم الإنسان فيخرج من دائرة الجهل إلى دائرة العلم. اقرأ وربك الأكرم، لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، ردا على الفرعون الصغير هذا أبي جهل عندما قال لا أكرم في أرض العرب مني أنا عمرو بن هشام. ثم رب العباد سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم كل شيء، ومن غير قلم علم كل شيء، علم آدم الأسماء كلها علما تلقينيا، وعلمنا نحن بقلم ومن غير قلم، وعلم الخضر علما لدنيا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ثم جعل فوق كل ذي علم عليم حتى لا يغتر إنسان بعلمه. فكان ابن عطاء يخاطب رب العباد ويقول يا ربي أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي، وأنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إذن العز كل العز أن تفتقر إلى الله، والافتقار كل الافتقار، والذل كل الذل أن تستغني عن الله. فاللهم أعزنا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. الذي علم بالقلم وبغير القلم أيضا علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، ما الذي يجعله يطغى؟ أن رآه استغنى، رأى نفسه قد استغنى بعلمه كما فعل قارون. لكن المؤمن الصالح إذا أوتي من خيرات الله كان من الشاكرين. فانظر إلى قارون في التاريخ، وانظر إلى سليمان في التاريخ. سيدنا سليمان آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فلما رأى العرش مستقرا عنده ورأى أن جنوده من الشياطين كل بناء وغواص، الجن، الطيور صفات، الريح في خدمة، علمنا منطق الطير، ألان الله لأبيه الحديد، الجبال تؤوب مع أبيه والطير، وكل هذه النعم. فلما استقر رآه مستقرا عنده، هل قال هذا من علمي؟ هذه من إجازات العلمية؟ هذه لأنني سلالة قبيلة كذا وكذا، أنا ابن الحسب والنسب؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. إذن العبد سبحان الله لما ينظر إلى فرعون يعني موسى تظن أنه أكبر الفراعنة، أبدا والله. انظر إلى فرعون الأم أبي جهل، فرعون موسى أكرم الكريم 30 سنة. فرعون ربي الكريم عنده منذ أن تركته أمه وقذفته في اليم، والصندوق وصل إلى قصر فرعون وقالت أسيا قرة عين لي ولك. عندئذ ربي موسى في بيت وقصر فرعون تربية يعني كلها ثراء وكلها يعني سبحان الله يعني دلال وكلها ثراء. وبعد ذلك كان لابد أن تحدث الأمور حتى يتعلم كريم الله قبل أن تأتيه الرسالة كيف تكون الحياة خشنة، كيف تكون الحياة ليست على وتيرة واحدة. فلما قتل الرجل المصري وحذره رجل من قومه، ذهب إلى مريم، خرج منها خائفا يترقب، ومكث هناك بعد أن تزوج بنت الرجل الصالح وعاش عنده 10 سنوات. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فراعى الغنم 10 سنوات حتى يتعلم الصبر، لأنه سوف يأتي إلى الفرعونية الظالمة وإلى القارونية الكانسة وإلى بني إسرائيل ذوي القلوب المتحجرة التي قست قلوبهم على مر الزمن وما زالت تقسو فيأكل حجارة أو أشد قسوة. هذه الثلاثة الكبيرة في المصائب الكبيرة، فرعونية يعني طاغية، قارونية كانزة، هامان وفرقته من المنافقين موجود على كل على في كل زمن سبحان الله. ثم بنو إسرائيل، هؤلاء الثلاثة يحتاجون إلى صبر عنيد. فكانت تربية كريم الله موسى في أرض مدين 10 سنوات لكي يغطي على 30 عام من الدلال ومن الثراء ومن الدعة وراحة القصور وهناء القصور ونعيم القصور، حتى لما يأتي يكون مستعدا لهذا الأمر. ولذلك أقول إن الأزمات التي تعصف بالعالم اليوم هي تزيد الكافر إحباطا وتزيده يأسا ثم ينتهي بالانتحار، أما المسلم تزيده يقينا في الله ويقول إن الأزمة المالية الحالية إن كنا نحن سببا فيها بقلة تقوانا لرب العباد، لكن فيها ملمح خير. هذا الملمح أن المؤمن يقول هذه ليست من رزقي، إن الأزمة هذه قد قلصت أرزاق بعض الناس فيما يظنون. لا، هي لم تقلص، هي تعطيك رزقك الذي كتبه رب العباد لك، وأنت يجب أن توقن بهذا، لأن رزقك ليس في البورصة، ورزقك ليس في المصرف، ورزقك ليس في المؤسسة، إنما رزقك يا مؤمن وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فرعون موسى أكرم نبي الله موسى 30 عاما، أما فرعون الأمة فلما تدرس تاريخ أبو جهل تاريخ أبي جهل تجد كان يحسد ويحقد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صباه. فرعون موسى عندما أتاه الغرق ودخل الماء في فمه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، نفق كلمة يعني وإن كانت لم تنفع، ولكن فرعون الأمة أبو جهل عندما اعتلى ابن مسعود على صدره وقال لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم، انظر إلى الكبر، يقول لابن مسعود لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم، قال لله ولرسوله يا عدو الله، قال بلغ عني محمدا أنني أموت الآن وليس أحد أبغض إلى قلبي منه، يعني خرج من الدنيا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى درجات الفرعونية في التاريخ، والله هذه تحتاج إلى إعادة نظر. نسأل الله ألا يحشرنا في زمرة هؤلاء وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. العبد المؤمن ينزل إلى هذه الدنيا ويبلغ الحلم ويضع الآخرة نصب عينيه ويسأل نفسه ما الذي قدمت للإسلام؟ ما الذي صنعت حتى أذكر بعد أن أموت؟ هل تركت ولدا صالحا يدعو لي؟ هل خلفت علما ينتفع الناس به؟ هل بنيت مسجدا؟ هل حفرت بئرا؟ هل غرست نخلا؟ هل صنعت سنة حسنة لي ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة؟ أم أنني جئت إلى هذه الحياة وخرجت منها كما جئت، ما تركت أثرا ولا خيرا؟ أحبتي في الله، إن العبد ليراجع حساباته وليقرأ باسم ربه وليأكل باسم ربه وليعمل باسم ربه، وليكن رب العباد سبحانه وتعالى نصب عينيه في صغير الأمر وكبيره، عندئذ نسعد ونسعد أنفسنا ولا نخرج من بيننا فراعنة أخر حتى لا يعيث في الأرض فسادا. إن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن الأزمة الطاحنة التي تمر بالعالم اليوم لم تستثن صالحا أو طالحا، وإنما تعم، لكن المؤمن له نظرة إيمانية ينتظر فرج الله، وإن فرج الله قريب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا جاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كن مع أبنائنا في غزة وفلسطين، اللهم قو يقينهم يا رب العالمين، اللهم اللهم ثبت يقينهم وإيمانهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقهم يا رب العالمين من فضلك الوفير الذي لا يعاديه مؤمن ولا كافر، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين برحمتك. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم حول جوعهم إلى شبع وضمهم إلى ري. اللهم اكسهم من عري. اللهم احفظهم، إنك على ما تشاء قدير. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أمن إخواننا في العراق وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ملحوظة بسيطة قبل أن نبدأ بالنسبة لأخواتنا الفضليات بارك الله لنا فيهن، التي تريد أن تتحدث مع زميلتها كما هي العادة، أرجو أن تتحدث خارج المسجد، يعني لأن الأخوات يشتكين من شوشرة بعض الأخوات عليهن السؤال عن الصحة وعن الأطفال وعن الرضيع وعن المتزوج وعن المطلق. وإذا لم تستطع المرأة أن تمسك لسانها في ربع ساعة في المسجد، فندعو الله سبحانه وتعالى للزوج بالصبر والاحتساب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما بعد، بس جايين نهد النفوس إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. الله المستعان. يعني هم لما يشتكوا من بعض، طب نحل احنا الموضوع ازاي؟ الرجال والله مستأنسين، أليفين، قاعدين سكتين، راضين، غير ثائرين، بس خلاص خلص الموضوع. دخل عمر رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه نائما على حصير قد أثرت عيدان الحصير القش في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر هذا كمسلم مؤمن صادق، قلب حساس، وكأنه يتعجب. هذا هو أطهر إنسان على وجه الأرض، وأعظم إنسان عرفته البشرية، وأعظم من وطئت أقدامه الثرى صلى الله عليه وسلم، ينام على حصير يؤثر في جنب عمر. جاءت الصورتان أمامه فعبر عما يجيش في صدره. قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. أقول هذه المعادلة، هذه معادلة النظرة الاقتصاد المادي. عمر يعبر عما في داخلنا أو في داخل بعضنا. كيف يعني أن هذا الإنسان العظيم أو أعظم إنسان عرفته البشرية ينام بهذا المنطق؟ كسرى وقيصر وناس من بقية الفراعنة التي كنا نتكلم عنهم فوق المنبر يرفلان في الحرير والديباج. الإجابة فورا: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ عشان بس يعني يقعد له القواعد. لازم أنت لما تجيب، أحيانا إنسان متردد هزه هزا، اعطيه هزة يسموها أخواننا الأطباء صدمة عصبية. أفي شك أنت؟ يعني تشاكك في المسألة؟ يعني أنت تشك في عدل الله؟ ها؟ أنت تشك في فضل الله وتوزيع الأقسام؟ ها؟ والأرزاق؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ ها؟ ماذا قال ربنا؟ ها؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فمن الذي قسم؟ والعجيب أن الله لم يقسم الأرزاق فقط، لا، قسم الأرزاق وقسم الأخلاق، قسم الأرزاق وقسم الأخلاق. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. يا الله يا رسول الله سبحانه، شوف آخر كلام، شوف التشخيص. شقاء الأمة يوم ما نجد طغيان بيننا في صورة كسرى وقيصر او من اثر كسرى وقيصر في صورة اشخاص. تجد احيانا مدير متمرد لا عصبي، وانا ارى ان المسؤول عنه يجب ان يعني يجب ان يقيله فورا. اي مدير عصبي ويكلمك استخدم معه فقه الاذنين، لان صاحب المؤسسة لما يكون عصبي لن ينتج، لن ينتج. وبعدين تشك في قواه العقلية عند العصبية، فاستخدم معه فقه الاذنين ان شاء الله يسر ربنا باذن الله ان شاء الله الى ان يهدأ. لو رددت عليه ساعة العصبية ازداد، لانه مريض عنده مرض، مرض الكبر، متورم متورم، يعني سبحان بهذا المنطق. يعني لماذا يتورم؟ لان بعض المحيطين به ما زالوا ينفخونه الى ان ينفجر فخه فيه. فواحد من المنافقين ارسل رسالة الى الحجاج، هو خايف من الحجاج، قال بلغني ايها الامير انك قد عطست البارحة في مجلسك فشمتك الحاضرون. الحاضرين قالوا لك ايه يرحمك الله، فيا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا عطس، خلاص مع السلامة، ايه القضية؟ لكن النفاق عندما يطل برأسه تفسد الرؤوس، هكذا هي القضية. يوم يكون كسرى وقيصر موجودين في البيت مصيبة. يوم أن يتمرد الولد على أبيه وأبوه يسترضيه هذه مصيبة، الولد انقلب إلى كسرى. يوم أن البنت تصمم أنا لابد أن أتزوج فلان، يا بنتي ما ينفع، سألنا عنه عن عائلته، خاله واخدينه في قضية، وعمه من تجار مش عارف ايه الممنوعات، وسبحان الله. فيعني يقول الاخوان حتى في الاسف في الاعلام يقول لك تاجر المخدرات، لا يا تاجر المخدرات، جمع ايه مخدر، لكن المخدرات اللي هم اللي لابسين الايه بنات الخدور النساء الصالحات. تخيل لما تاجر في المخدرات يبقى تاجر رقيق، صح ولا لا؟ تبقى مصيبتين، تبقى مصيبه. شو حتى في اللغه والله، المهم علينا، خلينا ناهيك عن اللغه، خلينا احنا في الايه في البنت المتمرده. هذه بنت تحولت الى قيصر، الولد تحول الى كسرى، المراه نفس القضيه. وقد تؤلب المراه ابنائها على زوجها، شوف ابوك عمل ايه، شوف وهو يؤلب سبحان الله بناته عليها. طب لماذا احنا بنعمل تصفية حسابات؟ هو احنا سبحان الله الزوج والزوجة هو العلاقة بين المسلمين وبني اسرائيل؟ لا اخوانا، ليست هكذا. فيوم شقاء الامة يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. تعال لصور كسرى وقيصر والفراعين على مر الزمن. نرجع الى سورة العلق، توحد الله لا اله الا الله، اقرأ باسم ربك. لم يقل رب العباد ماذا تقرأ، اقرأ امر. اول ما نزل، اول ما صدع يعني او الوحي الاعلى على قلب الحبيب كانت اقرأ، اقرأ باسم ربك. ماذا اقرأ يعني هكذا على عواهنها؟ نعم، هناك قراءة في كتاب بالعين الباصرة، اللغة العربية لغة ثرية. لو أنت قلت عين دون أن تعطي مدلول لمعنى العين دماغك يروح في عدة اتجاهات. لو أنت دارس للغة تقول هو يقصد إيه؟ يعني لو قلت انا رأيت بعيني، ها اي عين؟ العين الباصرة، العين اللي في الوجه، صح؟ طيب رأيت عينا فنزحت منها دلوا، يبقى ده عين ايه؟ الله يرضى عنك، عين الماء، صح ولا لا؟ طيب جميل جميل. قبضوا على فلان الفلاني لانه كان عينا للاعداء علينا، يبقى ده ايه؟ جاسوس، الله يفتح، ما شاء الله عليك، الله اكبر. واحد اخر يرى بعين البصيرة، يبقى ده ايه؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. الله، دي ناس ايه؟ الطراز الاول، عمر يقف على المنبر وينادي على سارية، وسارية يسمع، هذا عين الايه؟ ها؟ هذا عين القلب، عين البصيرة، سبحان الله. اما نحن لا نرى الا باعيننا، يعني سبحان الله. ولذلك لما رب العباد يقول فانك باعيننا لحبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ ها؟ تحت حراستنا وايه وعنايتنا ورعايتنا. ويقول لكريمه موسى ولتصنع على ها يعني ايه ها لتصنع ها تحت رعايتي وتحت ايه، يعني لا يستطيع ان ايه ان ان ان يمسك بسوء. حتى سيدنا موسى من كثرة الباطل الذي حوله لما جمعوا له السحرة، هو يا اخي بشر صحيح مؤيد، لكن هول الباطل الذي نراه قد المؤمن قد يتضعضع احيانا. قال ربنا عنه فاوجس في نفسه خيفة موسى. يا الله، اوجس في نفسه خيفة، يعني الخوف بدأ ايه يطل. فاوجس في نفسه خيفة موسى، لكن التثبيت يأتي. قلنا، مش قال ربك او ابلغناه او بلغناه، لا، قلنا بلفظ العظم عشان ينقمع الخوف عنده، قلنا بلفظ العظم، قلنا لا تخف. لماذا؟ انك انت الاعلى. هذه لموسى ولكل مؤمن يوحد الله، كل مؤمن يوحد الله، انك انت الاعلى. ولا تهنوا ها ولا تحزنوا وانتم الايه. طب ليه تشعر بانك ادنى؟ ليه لما تقف واحد اجنبي تتضعضع امامه؟ ليه يا اخي؟ يا اخي لله العزة ولرسوله الله. هذا ربع ابن عامر، ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ لا شيء، لا شيء. سعد يقول من يذهب الى رستم قائد الفرس؟ يا ربعي اذهب للقائه. ذهب ربعي، وصفت كتب السير ربعي ابن عامر هذا الصحابي الجليل، كان من فقراء المسلمين، من اهل الصفة اللي هم بيغضوا صدقات في المسجد. ثوبه تحت ركبته بشبر، بس ما عنده ثوب، سبحان الله، فيه رقع، بيده سيفه. اخذ الناقة وراح كبير المفوضين، بس ايه المؤمنين، ذهب فدخل على كسرى، هو لا يهتم بالمنظرة اللي على يمينه وعلى يساره، قد يأخذ لب الانسان سبحان الله، ولا تشغل بالك سبحان الله. فبالسيف قاعد وماشي كده اتكي عليه، سجاجيد وتنافس بكسرة لك ان تتخيل. سأل سؤال واحد، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ وشوف نظرة الماديين، سوف اعطي كل واحد منكم 10 دنانير من الذهب وتعود الى الصحراء التي جئتم منها. نظرة العلو والتعالي والفرعنة والكسروية والقيصرية عند كثير من العالم الآن نحو العرب، نفس القضية، ونحو المسلمين لأن هم اللي أذلوا أنفسهم، نفس القضية. ينظر لك كده، مش دول المتخلفين؟ مش دول سبحان الله؟ مع أن احنا بفضل المهم ما علينا. فما الذي جاء بكم من الصحراء؟ أنا هوزع على كل واحد 10 دنانير وارجعوا خلاص، من كان الجوع هو اللي جاء بكم، نحل المسألة. ربعي يلخص رسالة الإسلام بهذا السؤال المفاجئ. هو مش مجهز ورق ولا معه سكرتارية ولا إدارة مكاتب أبدا، هو معه قلبه، لأن قلبه بيد ربه الذي خلقه. قال أيها الرجل، إن الله ابتعثنا، مش أنت ولا غير ولا الصحراء ولا الجوع، ولا إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، توحيد، ونخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أيها الملك، بيننا وبينك أمور ثلاثة، إما أن تدخل في دين الله فإني أدعوك إليه فلك النجاة في الدنيا والآخرة، وإما أن تدفع الجزية ونؤمنك، شوف لهم، ونؤمنك، نعطيك الأمن، ثم بيننا اما او بيننا وبينك هذا خلص. الرجل عربي طح جاي من جزيرة العرب الذي كان لا يلقى لها بال، يقول هذا الأكبر رأس في العالم في هذا الوقت. قال خذوا شيئا من التراب وضعوه على رأسه، استحقار وذلة يعني، يعني كان زمان وضع التراب الآن ضرب بالأحداث، يعني هي إيه يعني المسألة مختلفة يعني، الاحتقار كل زمن له يعني إيه له طريقة تعبير يعني. طبعا الصحابة ربعي ابن عامر صحابي رسول يضع تراب من تحت أقدام، فابتسم ربعي راح وضع على طول الحاشية، انت عارف المنافقين يقول لي شو واحد شيل حفنة سبحان الله. فقال ربعي أبشروا بوضعه قبضة التراب من تحت قدميه على رأسي لقد تنازل لنا مستقبلا عن أرض آبائه وأجداده. شوف نظرة المؤمن، شوف الاستعلاء بالإيمان، مش كبر لا مش تكبر سبحان الله. فالمسألة أن يعني سيدنا موسى أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. ماذا نقول للمسلم 1430 هجرية؟ نقول له ما قال الله لكريم الله موسى، لا تخف إنك أنت الأعلى. نقول لأبنائنا في غزة لا تخف إنك أنت الأعلى. نقول لكل من يقول لا إله إلا الله لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك ترقب ما صنعوا، سير حياتك وفق المنهج الله عز وجل يؤيدك، أمر طبيعي إنك أنت الأعلى سبحان الله. فلما ألقى ما في يمينه خلاص المسألة انتهت. طيب تعال إلى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم فيه. قال أول شيء أنه أكرمك بالإحياء بعد الإمات، ثم أكرمك بهذا الدين، ثم أكرمك أن عرفك طريقة، ثم أكرمك بأن جعلك تقرأ باسمه سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم في إيه؟ الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، الإنسان يتعلم بالله عليه، يعني الطفل يولد لا حول ولا قوة واضعا أصبعه في فمه قبل أن يولد بأسابيع، يبدأ يعني الرحمة الإلهية تسوق إصبعه إلى فمه كي يتعود الامتصاص، يبتدي مع أنه مستغني عن الطعام داخل بطن أمه، فلما ينزل مسألة الامتصاص سبحان الله العظيم تصير إيه؟ معلم مدرب عليها من قبل. لا إله إلا الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا الطغيان؟ قال ربنا أن رآه استغنى. قال عن أبي جهل إن الإنسان ليطغى، أمثال أبي جهل. وقال عن فرعون إنه طغى. في فرق بين طغى وليطغى؟ فيه ولا ما فيش؟ طب عارف؟ طب نحن ولا نعرف لأننا. طيب أقول إن شاء الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقال أن لما ذهب كريم الله موسى كان لسه فرعون لم يدعي الألوهية، لم يدعي الألوهية بعد، ما قالش أنا ربك، كان لسه لم يقل أنا ربكم الأعلى. فرب العباد سبحانه وتعالى قال إنه طغى لأنه بدأ في التمرد على عباد الله. طب في أبي جهل هذا الفرعون الصغير يقول كلا إن الإنسان لا يطغى. اللام هنا إما لام الابتداء أو لام القسم، أو أن أبا جهل سوف يطغى في الأيام القادمة. ليه؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن أراك تصلي لربك يا محمد، خير ولو رأيتك ساجدا عند الحجر الأسود لوطئت رأسك بنعلي. حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا وذهب ليبر بقسمه الذي أقسم ولا مدبرا ولم يعقب، سأله الناس ما الذي أصابك يا أبا الحكم؟ قال رأيت بيني وبين محمدا خندقا مليئا بالنار لو اقتربت منه لوقعت. سبحان الله، بهذا المنطق، بهذا المنطق. إذن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذا الطغيان يقول رب العباد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طب عبدا دي نكرة، لكن لا، هذه مقام العبودية لرسول الله، ومن تنكيره شدة التعريف صلى الله عليه وسلم به: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ تجد بعض الأمهات الخائبات بنتها بلغت عايزة تتحجب، دخلت الجامعة قالت عيب يا أمي أنا خلاص أريد الحجاب. لا ليش حجاب؟ لما تتزوجين أنت عايز تعرضي بضاعة، لا إله إلا الله، بئس البضاعة هذه، سبحان الله. بالعكس، شجع البنت، لا تنهريها عن صناعة الخير، شجعيها على فعل الخير. كم من أمهات صالحات يدعون ليل نهار، وآباء صالحون يدعون ليل نهار أن يرزق الله أولادهم الاستقامة على الصلاة، المحافظة على دين الله، المحافظة على حفظ القرآن، المحافظة على الحجاب الذي أمر الله به. وليست هذه الصور التي تقال إنها حجاب وليست من الحجاب بقريب أو بعيد. إذن رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذا الإنسان المجرم الطاغية كلا لنسفعا بالناصية. الله عز وجل يأتي الملائكة يوم القيامة، هذه الناصية التي يتكبر بها على خلق الله ويسير كده سبحان الله متكبرا على سبحان الله العظيم. الرجل سهل بن عبد الله شاف واحد حوالين يطوف حول الكعبة راكب فرس والعبيد يجروا خلفه عبيده، فتعجب لو في حد يطوف راكبا وراءه صحته. بعد سنوات رآه عند جسر على نهر الفرات يمد يده سبحان الله بأن يتصدق عليه أحد كي يستأجر دابة يعبر بها الجسر، فقال له: أنا رأيتك من قبل. قال له: نعم. قال: ومن الذي أوصلك بهذه الحال؟ قال: تكبرت في مكان لا يجب أن يتكبر فيه أحد، فأذلني الله في وقت أعز الله فيه كل الناس. لا إله إلا الله، ما زرعت تحصد. هو تكبر في موقف لا يجب التكبر ليه، في وقت المال ضاع والأزمة المالية سبحان الله. فلا تظن أبدا يعني أن شيئا يضيع في هذه الحياة، إن ربك لبالمرصاد. ايه المقصود من كل كلام اللي انا يعني صدعت دماغكم من اول الخطبة الى الان بيه؟ ها؟ ايه القضية؟ انا لا اريد ان يكون بيننا فرعون لا صغير ولا كبير، ولا اريد ان يكون في بيوتنا لا كسرى ولا قيصر. احنا ناس مؤمنين متواضعين، لا نعرف الكبر ولا نعرف التكبر، ولا نقول بيننا وبين انفسنا حكمة الخائبة وليس بحكمة. الكبر على اهل الكبر صدقة، طب ما هو كبر. لا، لا تتكبر على احد، لا صاحب كبر ولا غير الكبر، ولكن ندعو الله سبحانه ان يحشرك في زمرة المتواضعين وفي زمرة المؤمنين الصادقين. لا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.